أتطمع يا عباس في غير مطمعي؟ بعدت، دع التطلاب من كثب دعي. ألم تر داود النبي هوت به حبال الهوى فيما سمعت أو اسمعي؟ وما زال للناس الهوى ذا عداوة مضرا بهم مذ عهد عاد وتبعي، كأن هموم الجن والإنس أسكنت فؤادي، فما تعدو فؤادي وأضلعي. أنيخت ركاب الليل من كل جانب، وحادت نجوم الليل عن كل موقع. ولو أن خلق الله حلت صدورهم تباريح ما بي شيبت كل مرضع. شكت ما بها نفسي من الشوق والهوى، فقلت لقد طالبت ود ممنعي. وما كان منك العشق إلا لجاجة، ولو شئت لم تهوي ولم تتطلعي. وما هو إلا ما ترين، وذو الهوى يعالج ثقلا، فاصبري أو تقطعي. عسى الله أن يرتاح يوما برحمة، فينصفني من فاضحي ومروعي. لعمري لشتى بين حران هائم وبين رخي باله متودعي. كتمت اسمها كتمان من صان عرضه، وحاذر أن يفشو قبيح التسمع. فسميتها فوزا، ولو بحت باسمها لسميت باسم هائل الذكر أشنعي. فوا حسرتي إن نحت لم تقض نهمتي، ولم يغن عني طول هذا التضرع. وهبت لها نفسي فظنت بوصلها، فيا لك من معط ومن متمنع. إليك بنفسي أنت أشكو بليتي، وقد ذقت طعم الموت لولا تشجعي. هبي لي دمي لا تقتليني بلا دم، فما يستحل القتل أهل التورع. إذا ذكرتك العين يوما تبادرت دموعي على الخدين تجري بأربع. فيا كل همي أقطعيني قطيعة من الوصل تبقى لي ولو قيس إصبعي. أنا لك مملوك، فإن شئت عذبي وإن شئت مني، أي ذا شئت فاصنعي. تريدين إلا مشفقا ذا نصيحة، فدونك حبل الطائع المتطوع. علامة ما بيني وبينك أن تري كتابا عليه فصخت من مربعي. مسلسلة حافاته في لطافة، وفي نقشه يا أذن فوز تسمعي. تمنيت أن تسقي من الحب شربتي، وأن ترتعي من لوعة الحب مرتعي، وأن تصبحي صبحي، وأن تتضجعي إذا الليل ألقى ستره كتضجعي. بحسب الهوى أن قد بليت، وأنني متى ما أقل قد غاض دمعي يهمعي. وردت وبعض الورد فيه مرارة، حياض الهوى من كل أفيح مترعي. فما زلت أحسوها بكأسين، كلما شربت بكأس لم تزل أختها معي. أديرهما من كل حوض إلى فمي، فطورا لإدلاء وطورا لمجرعي على عطش. حتى بدت وهي مشرع حياض الهوى من بعد إيراد مشرعي. ووليت قد زلت لسكري مفاصلي، أميل كجذع النخلة المتزعزعي.